عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ما زلنا مع سورة الأحزاب. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال. قلنا ما زلنا مع سورة الأحزاب. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اختلف العلماء في من نزلت هذه الآية العظيمة، وإن كانت هي تعم كما سيأتي. قيل نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه. قال أنس بن مالك غاب عمي أنس بن النضر، هذا في الصحيحين، عن قتال بدر، فلما قدم قال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن أشهدني الله عز وجل قتالا لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف الناس وفر الناس، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أهل الإسلام الذين يعني فروا من أمامهم. ثم مشى بسيفه فلقيه سعد بن معاذ، فقال: إيه يا سعد، والذي نفسي بيده، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقال: يا رسول الله، والله ما استطعت أن أصنع ما صنع. يقول أنس: فوجدناه بين القتلى به 84 جراحة، من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسيف بسهم، وما عرفته إلا أخته ببنانه. فأنزل الله جل في علاه في هذا القرآن، فيه القرآن يتلى إلى يوم القيامة، فأنزل الله فيه هذه الآيات العظيمة: من المؤمنين رجال. وعلامة الرجولة هنا الصدق مع الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقيل نزلت في طلحة بن عبيد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: فمنهم من قضى نحبه، قال طلحة: ممن قضى نحبه. وهذا عظيم جدا في حق هؤلاء الأماجد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فشهد الله لهم بالصدق والإخلاص والاستمرار على الخير. فأنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه قال: لئن أبقاني ربي جل في علاه لا يرين مني ما يرضيه، أو لا يرين مني خيرا. فلما كان في أحد وفر الناس، أقبل على أهل الكفر يطعن فيهم ويقتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. وأما طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يرد القوم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام طلحة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: من يرد القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم قام 10 من الأنصار حتى قتلوا عن بكرة أبيهم. ثم قام طلحة رضي الله عنه وأرضاه، طلحة الخيص، فقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: لا ترفع رأسك بأبي أنت وأمي، لا يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. فكان يكسر السيوف في يده درءا بالسيوف التي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كسرت سيوفه فألقاها وصد السيف بيده فشلت. فجاء أبو بكر عمر فقال: سلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب، يعني أوجب الجنة بما فعل. لذلك نزلت في هذه الآيات، بعض العلماء يقولون هذه الجزئية بالذات نزلت في طلحة ابن عبيد الله، طلحة الخيس، لأنه قال الله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، قال وطلحة ممن قضى نحبه، ومنهم من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دونكم صاحبكم. ف فقد أوجب يعني أوجب الجنة بما فعل. وأما أنس كما قلنا فكان في ساحة الوغى الجميع يفر وهو يتقدم يقول إيه يا سعد والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. قال ومنهم من ينتظر يعني قضاء النحف ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فكانوا في الصدق مع ربهم جل في علا حين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وقاتلوا لإعلاء كلمة الله جل في علا. فمنهم من تعجلت له الشهادة كحمزة أسد الله أسد رسوله صلى الله عليه وسلم ومصعب بن عميس في كثير من الصحابة الكرام وجعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وأبو البراء والبراء بن مالك وسلمة بن الأكوع عجل الله لهم هذه الشهادة. ومن ينتظر ينتظر صادقا ناصرا لدين الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قال الله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم وهم المؤمنون الذين صدقوا الله جل في علاه وصدقوا ما عهدوا الله جل في علاه. فأنت ترى من هؤلاء الصادقين الذين نزلوا تحت قول الله تعالى من المؤمنين رجال منهم أيضا ونسيت اسمه كان أعرج وكانت له الرخصة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال إن الله أعطاك الرخصة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فقال أولاده يا رسول الله رده لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لعله يعني يوافق قبولا من الله جل وعلا لدعائه. فقال له إن الله قد أعطاك الرخصة. فقال نعم ابن الجموح أبو عمرو بن الجموح يعني قال والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة. عمرو بن الجموح قال والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيدي لأطأن بعرجتي هذه الجنة. صاحب الجليل الذي قام للنبي قام يدعو الله جل في علاه ويقول اللهم ارزقني غدا كافرا فحلا صلبا نعم يقتلني وأبقر بطني وأجدع أنفي ثم أمثل بين يديك فتسألني فأقول فيك يا رب فيك يا رب. هؤلاء رجال صادقوا ما عهدوا الله عليه حقا قد بذلوا الغالي والنفيس والأرواح من أجل نصرة هذا الدين. لذلك هذه الآيات نزلت فيهم إلى يوم الدين تذكرنا ببطولات هؤلاء الأخيار الأبرار وهؤلاء حقا الذين نصر الله بهم الدين. يقول الله جل في علاه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كانوا على العهد ينتظمون في توحيد الله وتوحيد الاتباع ليجزي الله الصادقين منهم بصدقهم. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء الصدق إلا الصدق؟ وكيف كان العبد مع ربه كان الله معه في ذلك سبحانه جل في علاه. نعم قال ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما أو يتوب عليهم في الدنيا فيخرجوا من النفاق فيجاهدون حقا مع أهل الإيمان ويعملون عمل أهل الإيمان فيستغفرون ربهم ويتوبون توبة نصوحا من النفاق فينصر الله بهم الدين فيكونون من أهل الجنان. قال ويعذب المنافقين بنقض العهود وابتطان الكفر مع إظهار الإيمان إن شاء فيميتهم على النفاق ويبعثهم على النفاق ويجعلهم في النيران إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أو يتوب عليهم يعني يتوب على قلوبهم فيبدل النفاق الذي في قلوبهم إلى الإيمان فينتظم الأمر معهم فيعملون بعمل أهل الإسلام وأهل الإيمان فيكون الله جل وعلا أدركهم برحمته وتاب عليهم حتى تكتب لهم النجاة يوم القيامة. قال الله تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهذه كلها بيد الله، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف أشاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه سبحانه جل في علاه. إن الله يحول بين المرء وقلبه. ولذلك قال: إن الله كان غفورا رحيما. هذه دلالة على حسن الطمع في كرم الله جل في علاه، وأن المغفرة أقرب من العقاب، وأن الرحمة أقرب من العذاب. قال: إن الله كان غفورا ورحيما، ولكن لابد للمنافقين أن يأخذوا بالسبب وأن يكونوا مع المؤمنين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وهذا من الله جل وعلا، وكانت آية عظيمة من الآيات. إن الله ردهم برجل واحد عندما ذهب وأوقع بينهم جميعا، وأصابهم الله بريح، ولأنهم كانوا قد استعملوا الهوى في قتال النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هواه، كما قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فلما اتبعوا الهوى فإن الله تعالى أهلكهم بهذه الريح، وفرق جماعتهم بهذه الريح، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. هؤلاء الأحزاب صدهم الله جل وعلا ومنعهم عن ركوب الأمر وعن الظفر بأهل الإسلام، وردهم بغيظهم لم يشفي صدورهم بنيل ما أرادوا بالنصرة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو باستئصال الشافة، أو بقتل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينالوا ذلك، لم ينالوا خيرا، لم يظفروا بخير من المسلمين، بل كان العكس، والله تعالى جعل أهل النصر أهل الإسلام هم أهل النصر والظفر. وكانت هذه من أجل النعائم التي أنعم الله بها على عباده، بأن الله لم يكلف المؤمنين قتالا، ولم يقعوا في هذه المخاطرة، بل رد الله الذين كفروا من غير مقاتلة، فإن الله على كل شيء قدير. قال الله تعالى: إنما أمرنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلم يشفي صدورهم وردهم خاسئين، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، بأن الله أرعب قلوب الأحزاب، وأنزل الملائكة يزلزلون الأرض من تحتهم، وأرسل الريح ففرق جماعتهم ورجعوا خاسئين. نعم. وأنزل الذين ظاهروهم، يعني الذين عاونوهم، وهؤلاء هم بنو قريظة، لأن جبريل عليه السلام جاء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بعدما رحل ورجع الأحزاب، أدرجهم وقال عليه السلام مبشرا لجميع أهل الإسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزون، اليوم نغزوهم ولا يغزون. فجاء جبريل وقد خلع عليه السلام اللأمة، فقال: خلعت لأمتك؟ قال: نعم. قال: ما خلعت أداة الحرب عندي. قال: إلى أين؟ قال: إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. وهؤلاء حريث بن أخطب هو الذي سار خلفهم حتى أوقعهم في أن نقضوا العهود والعقد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نقول بأن هذا أيضا من فساد قلوبهم ومن خبث أنفسهم ومن التواء نواياهم، ولأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فلما نزلوا على كلام حي ابن أخطب تحصنوا وعلموا أن السلام لن يتركهم، فجاءهم أن السلام بخيره وبعث الصحابة الكرام وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحاصروهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وسعد في الأحزاب لما رمي في أكحله فقال: اللهم إن أبقيت حربا مع قريش فأبقيني لها، اللهم إن كنت قد قطعت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه حتى أوتي به محمولا على فرسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. قال عمر بن الخطاب: إنما السيد الله. فأجلسوه، ثم قال لبني قريظة: أتصدون بحكمي؟ قالوا: نعم أخون كريم. ثم نظر إلى مكان النبي أدبا وقال: أتصدون بحكمي؟ قال النبي: نعم. فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري وأخذ الأموال، نعم، وسبي النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. وكان قبل ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أبا لبابة، وأبو لبابة كما قلت أمس أنه أشار عليهم لما قالوا ننزل على حكم الرسول، فأشار عليهم أن الذبح، ثم رجع فوجد كأنه رأى أنه خان الله ورسوله، فربط نفسه في سارة المسجد وقال: والله لا أحل نفسي حتى يتوب الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو راجعني وتاب تاب الله عليه، ولكن ما دام قد فعل ذلك حتى يأذن الله في أمره، فتاب الله عليه سبحانه وجل فعلا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولما حكم قال: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. قال الله جل في علاه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. انظر هنا ختم الآيات كما قلنا باسمين عزيزين من أسماء الحسنى يتضمنان صفات الكمال والعزة والقوة، وكان الله قويا عزيزا. قويا أن رد جيشا كاملا بالريح وبرجل واحد، وجعل النصرة لأهل الإسلام ولم يقاتلوا، وما كانت إلا المبارزة التي كانت بين عمرو بن ود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في نفر. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. آية من الآيات، وفيها كما قلنا بأن الله كان لهم كما ظنوا فيه، لأنهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبديلا. وأنزل الذين ظاهروهم بنو قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. نعم. قال: وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني قال قتادة وابن عباس من حصونهم، التي يتحصنون بها ويمتنعون بها، فأنزلهم الله من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب كما قال الله تعالى: وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقذف في قلوبهم الرعب، الخوف والهلع والزلزلة. نعم. فريقا تقتلون هم المقاتلة الذين قال فيهم سعد بن معاذ: تقتل المقاتلة. وتأسرون هنا فريقا هم النساء والذراري، كان السبي فيهن في النساء وفي الزلاري، وهذا الذي قاله ابن عباس، هذا الذي حكم به سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله بن قرظي قال كنت ممن لم ينبت لأنهم كشفوا عنهم لينظروا في الإنبات، لأنه المقاتلة يكون قد بلغ مبلغ الرجال سن التكليف، فإن لم يكن كان من الذراري ويؤخذ ويسبى، فكانوا يكشفون عن مواضع العانة. فكان فقال عمران قرد أنه ما أنبت في هذا الوقت، فكانت النجاة له. قال وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، يعني أخذوا الأراضي، أخذوا الدور، أخذوا العقارات، نعم، وغنموا كل ذلك وأموالهم. قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم من الذهب والفضة والحلي، وكان النساء في بني إسرائيل يعشقون الذهب ويكتنزون الذهب، فكانت غنيمة لرسول الله ولمن معه من الصحابة الكرام، وأرضا لم تطؤوها أي بأقدامكم بعد، وهي مما سنفتحها عليكم. وقد قال العلماء هنا بشارة، يعني هنا الله تعالى بعدما بين لهم هنا بعدما أحسنوا الظن بالله تعالى هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فتح الله عليهم رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى المؤمنين القتال، وكانت آية من الآيات العظيمة. وأيضا أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب ومهلكهم فيهم حتى حكموا فيهم بقتل المقاتلة وسب الذراري والنساء. قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، هذه بشارة للأرض التي ستأتي بعد ذلك. صدق الله فصدقهم الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله تعالى جل في علا فتح عليهم وفتح لهم ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قال وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، هذه بشارة لما سيأتي بعد ذلك من أراضي الروم وفارس، أن أهل الإسلام سيفتحونها، وهذا ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة بالفتحات العظيمة التي حدثت في قرون الخيرية الأولى. قال وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صراصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، سيأتي بعد ذلك، وكان الله على كل شيء قديرا. سبحانه جل في علا إذا أراد شيئا قال له كن كن فيكون. نعم، نقف عند هذه الآية. ليس شيء أنفع للعبد مع الله من الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. من أحسن القرب إلى الله جل في علاه أحسن الله التقرب إليه. عظيم ربوبية الله جل في علاه تتمثل في رد جيش بخيله ورجله واجتماعهم جميعا برجل واحد وبالريح. أعظم الخيانة خيانة العهود مع الله والرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت لم تكن الرحمة فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. من السنن الكونية أن الله أناط المسببات بالأسباب. نعم. من تاب الله عليه، من شاء أن يتوب الله عليه، ولكن المنافق في الدرك الأسفل من النار. إلى المهذب. كتاب الطلاق.